أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. ونستفتح بالذي هو خير من نواقض الوضوء، ما يسمى بالردة، والعياذ بالله. الردة من محبطات الأعمال. وإيه معنى الردة؟ يكون الرجل مسلما مؤمنا، ثم يأتي إليه الشيطان فيشككه في ربه أو في نبيه أو في بعض الأحكام الشرعية التي هي قطعية وليست ظنية، كوجوب الصلاة أو وجوب الحج أو الصيام. يأتي الشيطان فيقول له: ماذا يستفيد ربك من صيامك؟ ماذا يستفيد ربك من قيامك في صلاة الفجر والركوع والسجود والوضوء بالماء البارد؟ ماذا يستفيد ربك من أن تجيع نفسك والعطش، تعطش نفسك أو تخرج من مالك شيئا؟ يريد أن يصل من هذا إلى أن هذه الأشياء لا داعي إليها، أو لعلها ليست فرضا. فيبدأ هنا يشك الإنسان فيما جاء به الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتشكك في العبادات. والشك إذا دخل القلب أوصله إلى الارتداد والعياذ بالله. هذا الشك يجعله ينكر رسالة الرسل، ينكر نبوة الأنبياء، ينكر ألوهية الله عز وجل، ينكر فرضية الصلوات والصيام والعبادات المفروضة. فإذا ارتد الإنسان عن طريق الشك أو بأن قال كلمة كفر والعياذ بالله، ربما قالها مختار يعني من غير إكرار، ولكنه هو الذي جلس يستهزئ بالله عز وجل فيكفر، أو يستهزئ بما جاء في كتاب الله، أو يستهزئ بالسنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول كلمة شتم في الإسلام أو شتم في أحد الأنبياء أو شتم في ملائكة الله عز وجل أو شتم في الذات العلية المقدسة، يبقى لازم يبدأ بالشهادتين مرة أخرى، ولابد أن يجدد الإيمان بالله عز وجل، لأنه أطلق لسانه وتطاول على الله وعلى الأنبياء أو على الملائكة عليهم السلام، صلوا على رسول عليه الصلاة والسلام. في هذه الأيام تجد كثير من الناس ربما سخر من الصلاة أو من المصلين، ربما سخر من الصيام، يقول لك: ما أعترفش بالكلام الثالث، أنا صيام يا ابني. حتى لو قال: أنا أعترف بأن الله واحد، لو سألته عن الله وعن عقيدته في الله يقول لك: الله واحد لا شك. طب محمد نبي لا شك. يقول لك: لا، بس بقى حكاية أنكم تصوموا وتجوعوا الناس من العطش والصلاة والبتاع، لا لا لا لا لا، ده كلام احنا لا نقول به. نقول له: استهزاؤك بالفرائض هذا بمثابة الاستهزاء بصاحب هذه الفرائض ومشرع هذه الفرائض بالله عز وجل او بنبيه صلى الله عليه وسلم، بمثابة الرد عن الاسلام والعياذ بالله. فالامام مالك والامام احمد بن حنبل رضي الله عنهما ذهب إلى أن المرتد لا تصح منه عبادة إلا بعد أن يتوضأ مرة أخرى. يعني افرض أنه هو كان متوضي قبل ما يرتد، وبعدين طلعت منه كلمة كفر. أنت عايز أقول أن في هذه الأيام شتم الدين والسخرية في الديانة بقى شيء طبيعي عند كثير من الناس. هناك قوم ركب الشيطان على ألسنته، وأصبح الشيطان هو اللي بيحرك لسانه بالباطل، فلا يقول إلا كذبا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب. افرض إن بعد كده عاد إلى صوابه وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الكلام الذي قاله قبل هذا الرجوع إلى الله قبل هذه التوبة عند المالكية والحنابلة يقال له جدد وضوءك مرة أخرى، لأنك حين قلت هذه الكلمات انتقض وضوءك بسبب ما قلته من كلمات في حق الله ورسوله، فتعتبر ردة. فيقولوا له إذا كنت عايز تتوب فعلا عد فتوضأ مرة أخرى إذا أردت الصلاة، يعني ما تقولش ما أنا كنت متوضئ. ليه؟ لأن هم عندهم الردة ناقضة للوضوء. واستدلوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى سورة الزمر لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني معناها أن الشرك بالله يحبط سائر الأعمال، والوضوء عمل من ضمن الأعمال، فمدام الوضوء عمل من ضمن الأعمال وفلان هذا أشرك بالله أو ارتد عن الإسلام فقد حبطت أعماله كلها، ومن ضمن الأعمال الوضوء، يبقى إذا أراد أن يتوب إلى ربه أو يصلي يقول له أعد الوضوء مرة أخرى لأن وضوءك الأول انتقض حين ارتدت عن الإسلام وحين وقعت فيما وقعت فيه. هذا رأي المالكية والحنابلة. الشافعية والأحناف يقولوا إن الردة إذا ارتد الإنسان عن الإسلام وهو متوضئ ثم عاد مرة أخرى فإن وضوءه هو هو، مدام ما خرجش منه ناقض للوضوء يبقى وضوءه كما هو، لا يطالب بتجديد الوضوء مرة أخرى. وما تقولوا إيه في لئن أشركت ليحبطن عملك؟ القرآن واضح، هما يقولوا إن هذا خاص بمن أشرك ومات على الشرك أو مات على الكفر، هذا عمله يكون محبطا. لكن إذا عاد مرة أخرى إلى الإسلام بعد أن ذكره ما ذكره ورجع مرة أخرى وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يطالب بالوضوء مرة أخرى لأنه لم يمت على الكفر. الآية بتقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل بيّن أن الذين تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة هم الذين ارتدوا وماتوا على ردتهم أو ماتوا على شركهم. أما إذا ارتدوا ثم آمنوا وعادوا إلى الله وكانوا متوضئين قبل الردة فيقولوا لا، الوضوء باق والردة هذا شيء وقع فيه ثم أقلع عنه، والوضوء هو هو لأن الردة عندهم ليست من الأحداث التي ينتقض بها الوضوء. يبقى رأيين في الردة، رأي المالكية والحنابلة بأن من ارتد عن الإسلام انتقض وضوء، ورأي الشافعية والأحناف بأن من ارتد عن الإسلام يطالب بتجديد الإسلام مرة أخرى ولكن لا يعيد الوضوء مرة أخرى. هناك أيضا من الأشياء التي اختلف فيها الأئمة لنقض الوضوء الشك، يشك الإنسان في الحدث إزاي؟ هو جه ساعة الصلاة وقال أنا لا أدري هل أنا متوضئ أو غير متوضئ، هو مش فاكر كان هو متوضئ فعلا أو ليس متوضئا. هذا الخاطر قد يأتي إليه قبل الصلاة، وأحيانا الحكاية دي تحصل في الصلاة، يعني يدخل الصلاة وهو متأكد من أنه متوضئ وأثناء الصلاة يجي الشيطان يقول له أنت يعني متأكد أو أنك متوضئ؟ يمكن مش متوضئ، يوم يبدأ يشككه في أنه هو متوضئ أو غير متوضئ. إنما هو ساعة ما دخل الصلاة كان متأكدا 100% أنه هو إيه متوضئ، يعني ساعة ما بدأ ونوى الصلاة كان عارف أنه متوضئ. في الركعة الثانية والثالثة جاله الشيطان وقال له انت بتهيأ لك انك متوضي لك انت مش متوضي. فشك بعد ان كان موقنا طرأ عليه الشك. ليه؟ لان زي ما قلت لكم في اول الكلام الشك يفسد العبادة. فالشيطان عاوز يفسد عليه صلاته، خصوصا اذا كان هو راجل يؤدي الصلاة باتقان او بتوجه الى الله كامل، يوم يجي الشيطان مش قادر يفسد عليه الصلاة يقوم يقول له حد يا راجل يصلي من غير وضوء انت مش متوضي، ابتدي يشك فسد في العباده. ما حكم الشك اذا جاء للانسان وهو في الصلاه؟ اتفق الجميع على انك ان دخلت الصلاه وانت متاكد من الطهاره ثم شككت اثناء الصلاه، اتفقوا جميعا على انك لا تقطع الصلاه ولا تخرج من صلاتك الا اذا تبين لك فعلا انك على غير طهارة او على غير وضوء يبقى تخرج. لكن طالما انت بتشك هل انت متوضئ او غير متوضئ وانت في الصلاة ودخلتها موقنا بالطهر، يبقى الائمة كلهم يقولوا لا تترك الصلاة ولا تخرج واتم صلاتك على هذا واترك الشيطان ولا تسمع لكلامه. لازم نفرق بين الشك وبين الظن. الشك ده بيستوي فيه الطرفين، يعني مثلا انا اقول انا عندي شك اني متوضي او غير متوضي، يعني لا استطيع ان ارجح الوضوء على غيره او ارجح غير الوضوء على الوضوء، يعني انا عندي 50% اني متوضي و50% تاني اني برضو ايه مش متوضي، يبقى استوى الطرفان، استوى طرف الوضوء مع طرف ايه نقض الوضوء. تيجي تقول لنفسك طب يا رب ما ترجح واحد من الاثنين، حاول تفتكر يعني انت متوضي، تبص تلاقي عقلك يقول لك ايوه يا اخي متوضي، يقوم تبص تلاقي بعد ثانيه عقلك يقول لك لا لا الظاهر مش متوضي، بعد دقيقه لا لا ازاي بس مش متوضي ده انت متوضي، بعد دقيقة لا لا انت مش متوضي. لا تستطيع ان تحكم بحكم قاطع بوضوء او غير وضوء، هذا شك، هذا استوى فيه الطرفين، يعني استوى فيه اعتقاد الوضوء او اعتقاد عدم الوضوء، هذا هو الشك. لكن اذا كان هناك ظن، ايه الظن؟ الظن هو ان تدرك وترجح طرفا من الطرفين، يعني تيجي تقول والله انا عندي كده 80% اني متوضي و20% يمكن يكون مش متوضي، لكن 80% متوضي. يقول لك هذا ليس شكا عند العلماء، انما ده يسموه ايه؟ ده يسموه ظن، لانك استطعت ان ترجح طرفا على طرف. ونحن نعمل بالظن ونترك الشك. فاذا انت وانت بتصلي ظننت انك متوضئ وشككت بانك لست متوضئا، يقول لك رجح الظن على الشك، يبقى انت متوضئ، لان ما دام في ظن وفي شك انا ارجح الايه؟ الظن على الشك. ليه؟ لان الشك لا استطيع ان احكم على طرف، استواء الطرفين الاثنين عندي واحد، زي الواحد ساعات يضيع منه حاجه فيقولوا له انت سبتها فين؟ يقول يعني انا ظانن كده ان اديتها لفلان وما رجعهاش. في واحد يقول لك والله انا شاكك، يا ترى اديتها لفلان ولا اديتها لفلان الثاني ولا اديتها لفلان الثالث ولا ما حدش خدها خالص، متردد مش قادر يرد، ده شك. فالائمه جميعا قالوا ان شك الانسان في الصلاه بعد ان دخلها وهو متاكد من الطهاره لا يقطع صلاته لمجرد الشك، لا يقطع الصلاة، لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالك، وإنما تستمر في صلاة. إلا إذا جالك واحد أثناء الصلاة قال لك يا جدع أنت بتصلي إزاي؟ الله أنت مش لسه خارج من دورة المية قدامي دلوقتي، فكرك يبقى هنا أنت هترجح بقى، يبقى هنا انتقلنا من الشك إلى مرحلة أخرى، تغير الأمر، الموضوع تغير بقى. لأن أنا لقيت مرجح بعد ما كان عندي 50% اني متوضي و50% اني مش متوضي، جاني فلان ده وقال لي ده انت يا راجل لسه خارج من دورة المية. فهنا قوى جانب عدم الوضوء على الوضوء، تحول الشك الى ظن، فاصبحت اظن اني غير متوضئ، الا بد من قطع الصلاة في هذه الحالة باتفاق الجميع. فالمهم الذي يأتيه الشيطان في الصلاة لا يقوم. روى الشيخان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الرجل يجد في الصلاة الشيء فهل يقطع الصلاة؟ يعني معنى الحديث إن الرجل منا يأتي في الصلاة فيوسوس إليه الشيطان بأنه خرج منه شيء أو أنه شعر بشيء، يجي يقوله ده وانت بتركع طلع منك مش عارف ايه، خد بالك والشيطان عاوز يفسد العباد. يجي يقول له انا داخل وانا متاكد من اني متوضي، والشيطان يقول له ايوه فعلا انت داخل وانت متوضي، بس انت وانت جاي تسجد كده مندفع للسجود حصل اللي حصل، يقوم يتخيل انه خرج منه ايه شيء. فالراجل بيسال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله الرجل يجد في صلاته الشيء فكأنه أحدث هل يترك الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. يعني إذا قال له خرج منك حاجة وانت بتسجد يقوم يرد على الشيطان يقول له بس أنا ما سمعتش ولم أشعر بشيء خرج مني من هواء أو كذا أو كذا أو كذا، فلا يترك الصلاة. لكن يقولوا ده انت بتركع حصل مش عارف ايه، وبعدين تبص طيب ايه بتكتر كمان في فترات البول، ده وانت بتفرد نفسك كده راح نازل بالسروال كده بعض القطرات، اخرج يا شيخ من الصلاة وانت هتصلي ازاي؟ والهدوم اتنكست رفرف، اخرج بقى غير، وبعد ما يخرج يغير ويتوضا ويجي يصلي يروح عاملها معاه تاني صلاة، ما هي هي بقى مش هيسيبه. يقوم يقول له الله طب في كمان ايه نقطتين نزلوا اخرج تاني. اعوذ بالله من الوسواس، احنا مطالبين احنا نستعيذ من شر الوسواس الخناس، وهو ما بيجيلكش ظاهر لكن انت في صدرك يلقي في صدرك وسواس. الميه اللي انت وانت ماشي الطرطشه دي نجست هدومك، يا عم انا رافع الهدوم يقول لك لا انت مش واخد بالك ده الدل طال ونجع، تروح انت تبل نفسك وتغسل وتعمل وتسوي وبتاع وانت خارج يقول لك الله انت ماشي حافي ده تدوس على النجاة، يرجع تاني يغسل رجليه، يرجع تاني يغسل رجليه، الوسواس الخناس اهو ده يفسد العباده على الله. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام وسقط عليهم ماء، واحد صاحب حوض كده بيروي ارض فالميه جت ترتشت سيدنا عمر بن الخطاب، فقال ما هذا الماء يا صاحب الحوض؟ يعني طاهر ولا نجس؟ في روايه انه عليه الصلاه والسلام قال لا تخبره يا صاحب الحوض ما تقولوش، وفي رواية أخرى قال لقد نجسته بسؤالك أنت اللي سألته خليفة نجس، لو كنت حملته على الطهارة ومشيت احفظ الطهارة، لو كنت حملته على الطهارة وقلت خلاص ما نقعدش تشك وما نقعدش نظن كانت المسألة مشيت عادي، لكن أنت اللي قعدت بقى ضيقوا فضيق الله عليهم زي بتوع بني إسرائيل لما موسى عليه السلام قال لهم اذبحوا بقرة، قال له هي ايه طولها قد ايه عرضها قد ايه لونها ايه بتشتغل في الارض ولا بتشتغلش بتعمل ولا بتعملش، قال عليه الصلاه والسلام لو ذبحوا اي بقره لكفتهم لكن شددوا فشدد الله عليه. فالشيطان يريد من العبد ان ينغص عليه حياته ويفسد عليه، يقول له انت شافعي الظاهر ان طرف اصبع ايدك الشمال لمس طرف صباع ايد الست اللي كفيت من جنبك ده، يبقى تروح تتوضا تاني. نعم لكن انا ما حسيتش ان ايدي لمست، اقول له لا انت ما حسيتش اه لكن انت هتضحك على غلط ربنا بقى، ده انا بقول لك حصل شك في الوضوء خلاص. فالشيطان يفسد على الناس العباده بالشك، فاذا شك الانسان وهو في الصلاه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما قال عليه الصلاة والسلام. أظن ما بيغيبش عنا وعنكم بقى حكاية أنت صليت ركعتين ولا ثلاثة، يا ترى دول ثلاثة ولا أربعة، حتى في الطواف، الطواف اللي هو سبع أشواط، الطواف يهد الحيل اليومين دول، يقوم يجي يقول له هم دول شوطين ولا ثلاثة؟ لا ده خليهم شوطين من باب الاحتياط مش كده ولا ايه؟ يقوم يطوف تاني وبعد خمس ست شواط كده يكون نسي بقى، يقوم يجي يقول له ها عديت كام؟ يقول له ست، يقول له يا شيخ دول اربعة. اطوف تاني؟ لا. وبعدين بعد ما كان بيطوف وهو مقبل على الله ومنشرح الصدر، الشيطان الزايدين دول ها يعني يطوفهم بقى خلينا نخلص لانه تعب. شغل التشكيك دي شغله ما هياش سهله، يعني فعلا بتتعب الناس في كل عباداتها وفي كل تصرفاتها. فالانسان يستعيذ بالله من الشيطان الوسواس الخناس، والله عز وجل قال ان الذين سيوسوسون منهم قوم من الجن وقوم من الانس، من الجنه والناس، يعني مش كلهم من الجن، في ناس الشياطين تشغلها عندها كده. يوم يجي هو الاخر يقول لك يا فلان انت عملت كذا، يا راجل ده انت ما عملتش، صلاتك دي مش نفع، هو ده ركوع انت ما لحقتش تسبح. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. فاذا شك الانسان يا اخواننا اثناء العباده ما يخرجش. ولذلك الامام النووي في شرح مسلم بيقول ان الحديث ده هو اللي احنا قلناه ده اصل عظيم جدا، لانه هو ده اللي بينبني عليه ان اليقين هو الاصل. اطرح الشك جانبا، ما تسالش عن الشك ده خالص الا اذا تاكدت بقى وجه واحد معاك وقال لك لا ده احنا عملنا كذا فعلا او انت عملت كذا. خلاص افرض بقى قبل ما يدخل الصلاه انا لسه ما صليتش ومتوضي وبصيت لقيت اللي جه قال لي يا ترى انت متوضي ولا مش متوضي، هنا ما دخلش الصلاه. أو يقوم يتحرك يمد شوية يناول واحد حاجة يقوم يتكعبل، يقوم الشيطان يقول له بس وضوءك انتقض. انتقض ليه؟ يقول له أنت لما اتكعبلت حصل حاجة، أنا ما سمعتش صوت ولا جيت. يقول له لا أنا عجشة. وبعدين يقول له أنت بتكره تتوضأ يا أخي، ده الوضوء على الوضوء نور على نور، روح اتوضأ يا ريت هتيجي على الوضوء. فهو يروح يتوضأ تاني ينيل العملية أكثر بس. بعد ما اتوضى برضه يزدحلق وهو راجع، يقول روح اتوضى خلاص بقى من واقد الوضوء ازدحلقت. ايه بقى حكم الشك؟ النبي عليه الصلاه والسلام برضه سالوه في حديث ثاني رواه مسلم والترمذي، يا رسول الله ان احدنا يكون في المسجد قاعد منتظر الصلاه، يعني الحاجات دي مش بتحصل لكم انتوا بس، حتى الصحابه ما كانش الشيطان بيبعد عنكم. يعني لما تيجي انت تشك النهارده ما تحزنش على نفسك قوي، ما انتش افضل من الاولانيين. فحتى هم سالوا النبي عليه الصلاه والسلام احدنا يكون في المسجد يا رسول الله ثم يشعر انه خرج منه شيء، يعني يخيل الي انه طلع منه حاجه. فقال عليه الصلاه والسلام لا يخرج احدكم من المسجد حتى يجد ريحا او يسمع صوتا. فده حديث ثاني غير الحديث الاولاني. ذكها سالوه عن رجل يشك في الصلاه، وهذا الحديث سئل فيه عن رجل يشك في المسجد قبل ان يدخل الصلاه. برضه النبي قال لهم ما تخرجوش، لا تتوضا ولا بتاع، انت قاعد من الاول على انك متوضئ ثم طرا عليك الشك، يبقى اليقين هو الاصل والشك طارئ، واحنا في هذه الحاله نغلب الاصل على الطارئ، فانا اعمل بالاصل وما اسالش عن الطارئ. اقول لا مش هخرج من البلد، انا مش حاجه خرجت من عندي ومش هسيب البلد ومش هجدد وضوء، هو كده انا متوضي 100 خلاص. فالائمه الثلاثه الامام الشافعي والامام ابو حنيفه والامام احمد بن حنبل بيقولوا ان الانسان اذا شك قبل الدخول في الصلاه فانه يبقى على وضوئه ولا يجدد الوضوء مره اخرى، لان الحديث واضح اهو لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ومعنى يسمع صوتا يعني ايه؟ يمكن افرض واحد اصم اطرش ما يسمعش، عمل صوت زي الرعد صحيح لكن هو ما سمعوش، فيقول لك انا هتوضى ليه؟ انا ما سمعتش، الدنيا كلها سمعت يا ابن اللي انت عملته. يقول لك نص الحديث حتى يسمع صوتا، انا ما سمعتش، انتوا سمعتوا اتوضوا انت ولا مالك؟ انا ما اتوضاش. او يجد ريحا، شم ريحا. في اللغة العربية حاجة اسمها الأخشم. إيه الأخشم؟ اللي ما بيشمش. أخشم يعني مريض بالخيشوم، المناخير من جوه زي الأصم يعني ما بيسمعش، والأبكم ما بيتكلمش. فلما يجي واحد أخشب طبعه كده ويخرج منه شيء يقلب الدنيا، نقول له يا فلان قوم اتوضى، يقول انا مش ابنيتش حاجه وعيتك مش ميت، ما راح تصوت. طيب يقول انا مش ابنيتش. الرسول قال حتى يجد ريحا، في روايه حتى يشم ريحا، انا مش ابنيتش. طب وانت اخشب هتشم ازاي؟ يبقى لازم يتوضى، ما يتمسكش هنا بالنص. المالكيه يقولوا اذا شك الانسان قبل الصلاه لا يدخل الصلاة إلا بوضوء جديد، لأن الشك أفسد العبادة، فيقولوا لازم يتوضأ. طب وأنت تدخل الصلاة وأنت متردد، يفضل الشيطان في الركعة الأولانية يقول لك أنت متوضأ، تاني ركعة يقول لك لا يا شيخ ما أنتش متوضأ، تالت ركعة لا لا لا أنت متوضأ، رابع ركعة لا أنت مش متوضأ، يبقى أنت معناها أنك أنت طول ما أنت بتصلي عمال تتأرجع زي راكب مرجيحة، مرة كده ومرة كده ومرة كده، يقول لك اقطع الشك باليقين عند المالكية وروح جدد الوضوء مرة أخرى. يبقى المالكية يقولوا إن الشك ينقض الوضوء. وتعرف هم يقعدوا يقلبوا في الشك بقى المالكية ويطلعوا منه صور، فيقول لك إيه، فيه واحد أيقن أنه أحدث وتوضأ، يعني خرج منه ريح وتوضأ، لكن رجع شك في السابق منهما، قال يا ترى انا احدثت الاول وبعدين اتوضيت، ولا اتوضيت الاول وبعدين احدثت؟ نوع من انواع الشك، يعني متاكد اني اتوضيت ومتاكد اني خرج مني ريح، بس يا ترى الوضوء اللي حصل قبل الثاني. في نوع ثاني يقول انا متاكد اني احدثت، حصل مني ناقض للوضوء، لكن يا ترى انا اتوضيت بعد ما حصل ولا ما اتوضيتش؟ يبقى هو هنا تأكد من حاجة وشك في حاجة، يعني دي عكس اللي فاتت. اللي فاتت هو أيقن بالطهر وبالحدث، بس شك إن هو اللي كان الأول، إن هو اللي كان قبل التاني. لكن هذه الصورة عبارة عن إنسان أيقن بالحدث وشك في الطهر، يا ترى أنا توضيت ولا ما توضيتش. والنوع الثالث إنسان أيقن بالوضوء وشك هل أحدث ولا ما أحدثش. المالكية يقولوا الشك مطلقا بينقض الوضوء. طيب والاحاديث اللي فاتت يا جماعة مروية في الصحيحين ان الرسول قال لا ينصرف حتى يجد ريحا او كذا او كذا، قالوا هذا محمول على الصلاة، ما احنا معاكم انه اذا شك في الصلاة مش هيخرج من الصلاة. ما انا قلت لكم ده متفق عليه من الجميع صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وايضا من الاشياء التي ينتقض بها الوضوء ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه وبعض أصحابه من أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة والوضوء. ففي القهقهة يعني الضحك بصوت إيه؟ عالي، لكن التبسم أو الضحك البسيط ده ما يسماش قهقهة. قهقهة إنه يملى بقه بالضحكة، سمع لتاني بيه. فإذا قهقه الإنسان فهو يصلي، اتفق الجميع على بطلان الصلاة، الصلاة باطلة. سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عن الرجل يضحك في صلاته بصوت عال فقال يعيد الصلاة. أما إذا كان الضحك مكتوما أو تبسم، ضحك ضحك كثير ولكنه ليس بصوت عال، الشيطان أغراضي فضحك لكن صوته لم يخرج، هذا هو صحيح وصلاته صحيح. لكن إذا ضحك بصوت لا، يبقى يترك الصلاة ويعيد الصلاة من أول وجديد. هذا متفق عليه من الجميع. أبو حنيفة قال لا، ده يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، يعيد الصلاة ويعيد الوضوء. طب يعيد الوضوء ليه؟ الله، هو اللي ضحك ده خرج منه شيء؟ بيستدل أبو حنيفة بواقعة حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إن كان الرسول بيصلي ووراه بعض الناس، فجاء إنسان ضرير يعني لا يرى وأراد أن يدخل في الصف، فتصادف إن كان فيه حفرة يبدو إن الكعب فيها، ولا عرفش يصف ايه. فبعض المصلين رأى هذا المنظر فضحك بصوت عال. فلما انتهت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ضحك وعلى صوته فليعد الصلاة والوضوء. أمر من ضحك منهم أن يعيد الصلاة وأن يعيد الوضوء. فأبو حنيفة قال هذا دليل على أن من قهقه في صلاته عليه إعادة الصلاة وإعادة الوضوء. غير الأحناف بيقولوا لا، إنما أمرهم بإعادة الوضوء عقوبة، لأنه ما كان ينبغي أن يضحكوا. فهم لما ضحكوا مش بيقول لهم عيد الوضوء عشان الوضوء منتقد، لا، وإنما عقابا لهم على أنهم ضحكوا أثناء الصلاة وفعلوا ما كان يحرم فعله. فأبو حنيفة قال القهقهة تنقض الوضوء، وغير أبو حنيفة قالوا إن القهقهة تبطل الصلاة ولكنها لا تنقض إيه الوضوء. هناك أيضا من نواقض الوضوء المختلف فيها هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه. براء ابن عازب من المتقنين الصالحين، أسلم صغيرا، فهو من صغر البراء ابن عازب يحب مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى حديثه وحفظ الحديث. فبيقول البراء بن عازب: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في مبارك الإبل وصلوا في مرابد الغنم. في حديث: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرابط الغنم فإن فيها خير. الحديث ده بيدل أولا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوضوء من لحوم الإبل، يعني من أكل لحم جمل فإن عليه أن يتوضأ. وهذا أيضا أخذ به الحنابلة وقالوا إن الوضوء من لحوم الإبل واجب. وأظن إن بعض الأحناف أيضا أخذوا بهذا الحديث وقالوا إن من أكل لحم جزور فليتوضأ. لحوم الجمال بعضهم بيقول إن الوضوء منها أمر لا بد منه، الأحناف والحنابلة، لكان لحم جمل يتوضأ. اختلفوا بقى في سر في وضوء الإنسان من لحم الجمل. بعضهم بيقول إن هذه اللحوم كانت محرمة على بني إسرائيل فأحلها الله لنا، فنحن نتوضأ من أكلها شكرا لله عز وجل على أن حرمها على غيرنا وأباحها لنا. فإنت بتتوضأ مش عشان أنت انتقض وضوءك، وإنما أنت بتتوضأ شكرا لله عز وجل على أنه أباح لك الأكل بعد أن كان تناول لحم الإبل إيه؟ حرام. وأنا قلت تفسير القرطبي إن يعقوب عليه السلام كان قد حرم بعض الأشياء على نفسه بعد أن مرض مرضا، فنذر إن شفي من هذه الأمراض لا يحرمن على نفسه لحوم الإبل. هو كان يحب لحوم الإبل جدا، أراد أن ينذر لله عز وجل نذرا بأنه إذا شفي من هذا المرض هيحرم على نفسه أحب الأشياء إليه وهو لحوم الإيه؟ الإبل، تقربا إلى الله عز وجل. ففعلا شفاه الله، زي ما تقدر أنت تقول يعني إذا ربنا شفاني حصل لي كل يوم 100 ركعة مثلا، مع إن ده مش واجب عليك لكن أنت أوجبته على نفسك. فكان يعقوب عليه السلام قد حرم على نفسه لحوم الإبل إذا شفاه الله من مرضه. ثم نزلت التوراة بعد ذلك فأحلت لحوم الإبل، ولكن اليهود غيروا وحرفوا والله تبارك وتعالى حكى ذلك في قوله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الذي حرم هو إسرائيل يعني يعقوب، وكلمة إسرائيل معناها عبد الله، فإسرائيل ده لقب ليعقوب أبو بني إسرائيل، فيعقوب هو الذي حرم، الله ما حرم عليه شيء، لكن هو الذي حرم على نفسه، وتحريمه على نفسه لا يلزم غيره بالتحريم، لكن اليهود تمسكوا وحرموا على أنفسهم لحوم الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: كيف حرمتم لحوم الإبل؟ قالوا: في التوراة، لا حرام. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ليست حرمة لحوم الإبل في التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا التوراة وستجدون أن لحوم الإبل ليست حرام. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من